بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى في كتاب الصيام والأحكام، باب أفضل الصيام وغيره. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: والله لا أقوم النهار ولا أقوم الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت لا، قد قلته بأبي أنت وأمي. فقال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ولم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك مثل صيام داود، وهو أفضل الصيام. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. وفي رواية: لا صام فوق صوم أخي داود شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام سدسا، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول رحمه الله: باب أفضل الصيام وغيره. طبعا أفضل الصيام ذكر فيه صيام داود عليه الصلاة والسلام. قال: وغيره، يريد بذلك ما سيأتي من الأحاديث المتعلقة بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصوم يوم الجمعة، وصيام العيدين وغير ذلك. ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فإنك لا تستطيع ذلك. هذا الحديث يذكر بحديث النفر الذين تلمسوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: والله لأصومن النهار ولا أفطر. قال الثاني: والله لأقومن الليل ولا أنام. والثالث قال: أعتزل النساء. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، وأنام وأقوم وأصوم وأفطر، وأقرب النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الدين جاء على الوسطية والاعتدال، لا إلى إفراط ولا إلى تفريط، لابد من التوسط والاعتدال. والكلام على الوسطية والاعتدال يحتاج إلى ضبط. فأنت عندما تقول وسط، الوسط هو بين شيئين يتساوى طرفان، بعد ذلك يكون وسطا. أما إذا لم يتساوى الطرفان لم يكن هذا وسطا. فبعض الناس يظن أن الوسط هو أن لا تغلب، انتهى، هذا هو الوسط. لكن مع ذلك افعل ما شئت ما دام انك لم تصل الى الغلو. نقول هذا جنح الى التفريط. فالدين دين وسط، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يشاد هذا الدين احد الا غلبه، لن يشاد هذا الدين احد الا غلبه. وفي الصحيح لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ابن عباس ان ياتيه بحصى لكي يرمي بها الجمرات، فاتاه ابن عباس رضي الله عنه بحصى مثل القدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم امسك هذه الحصيات وقال للصحابه رضي الله عنهم: عباد الله، بمثل هذه فرموا، بمثل هذه فرموا، فانما هلك من كان قبلكم بالغلو، فانما هلك من كان قبلكم بالغلو. والغلو يكون في الاعتقاد ويكون في العمل ويكون في القول، فليس الغلو متعلقا فقط بالفعل، بل قد يكون حتى في الاعتقاد، وقد يكون حتى في القول، وقد يكون حتى في الفعل. فقد يغلو الإنسان في اعتقاده كما يحصل عند من يغلو في الصالحين فيجعلهم في يصرف لهم من العبادات والقربات التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، هذا من الغلو، هذا من الغلو. قد يغلو الإنسان في اعتقاده بأن يعتقد أمرا حراما وقد أباحه الشرع، هذا من الغلو في الاعتقاد. وقد يغلو في قوله فيتلفظ بما هو حرام كمن يستغيث بغير الله سبحانه وتعالى ويدعو غير الله سبحانه وتعالى، هذا من الغلو في القول. قد يكون فيه غلو في القول كأن يتكلم بما هو حرام في حقه أن يتكلم به وهو في الشرع حلال، فيفتي بما حرم الله أو يفتي الناس في أمر حلال ويحرمه عليه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال في قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أربابا يحبونهم، لا، الآية الأخرى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال عدي رضي الله عنه قال: يا رسول الله إنا لم نكن نعبدهم. قال يا عدي، بن عدي رضي الله عنه كان نصراني ثم أسلم، قال يا عدي أوليسوا كانوا إذا أحلوا لكم الحرام وحرموا لكم الحلال أطعتموهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. وهذا من الغلو، هذا من الغلو، تحليلهم للحرام وتحريمهم للحلال، هذا من الغلو، هذا من الغلو في القول. وأيضا يدفعه ولا شك ويدخل فيه وهو الأصل فيه أنه غلو في الاعتقاد، لأنه لو لم يكن الغلو موجود في الاعتقاد ما كان الغلو في القول. وكذلك قد يكون الغلو حتى في الفعل، فيحرم الإنسان على نفسه أمر وهو مباح، هذا من الغلو أيضا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب وخطب في الصحابة وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا. ولو تأملت في حال النبي صلى الله عليه وسلم سد كل أبواب الغلو، تأمل في حال التكفير، سد هذا الباب عليه الصلاة والسلام، وأقصد باب الغلو في التكفير، وإلا فهو التكفير حكم شرعي حكم به ربنا سبحانه وتعالى وهو موجود في الشرع. لكن هذا الباب لا بد أن ينظر بضوابط شرعية ذكرها أئمة أهل السنة وعلماء الإسلام، لا بد أن ينظر، وكل أمر لا ينضبط لا بد أن يخرج إما إلى غلو وإما أن يخرج إلى تفريط، شئت ما بيت. فيأتي بعض الناس مثلا ويقول لك الغلو هو أن تمنع الناس مما يرونه حلال، هذا الذي الغلو. لا، الغلو ضابطه الكتاب والسنة، ليس الأهواء والآراء ولا الأذواق، بل ضابطه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هكذا ينضبط الغلو. أما إذا لم يضبط بالكتاب والسنة فلن ينضبط أبدا ولا يمكن أن تضبطه أبدا. وذلك لا بد للناس أن يكون لهم أمر يجتمعون عليه، وهذا هو مبحث الاعتصام بالكتاب والسنة، وأن يرجع الإنسان إلى الكتاب والسنة. لأنك متى ما وضعت للناس شيء تقول لهم لا ينكر أحد على أحد، ولا يضلل أحد أحد، ولا يكثر أحد أحد، هكذا خلاص خليهم إطلاقات لن تنضبط المسألة. لا يمكن أن تنضبط المسألة شئت أم أبيت، ومهما حاولت لن تنضبط المسألة ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. ما يمكن أن تنضبط أبدا، ولا يمكن أن تنضبط إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أبدا لا يمكن. وإلا تجده هو لابد أنه حتى هو يقع فيما يأمر الناس به أو ينهى الناس به، لابد من شيء يجتمع عليه الناس. طيب نريد أن نجتمع عليه، يقول لك الناس لابد نجمع الناس، طيب يجمعهم على ماذا؟ على ماذا يجتمعون؟ يجتمعون على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه، هكذا يجتمعون لا شك. لكن غير هذا تقول لهم اجتمعوا واجعلوا وكلوا اخوانا، على ماذا؟ حتى في المناهج المبتدعه تجد عندهم هذا الخلاف حتى فيما بينهم. حتى الجهميه والمعتزله يكفر بعضهم بعض، يعني الجهمي يكفر الجهمي، وتجد المعتزل يكفر المعتزل وهم فيما بينهم. وانظر في حال أبي هاشم المعتزل أصحاب الهاشمية كيف يفعلون، فرقة تتبع الأب وفرقة تتبع الأب، والذين يتبعون الأب يكفرون الذين يتبعون الأب وكلهم معتزلون. فما يمكن الأمور تنضبط إلا بشيء يجتمع عليه الناس، لابد من كتاب والسنة يجتمع عليه، لكن يجتمعوا ما راح يجتمع شئت أم أبيت. الحديث فيه أول ما يستفاد منه هو ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. الإنسان مهما اجتهد في العبادات ومهما اجتهد في الطاعات النفس لها فتور، كما ثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن لكل فترة شرى، الشرى هي الغاية في العمل وغير ذلك المراد به، وإن لكل شرى فترة فتور، سيأتي في وقت تجد مقبل على الطاعة وعلى العبادة ويأتي وقت وهو في فتور، فمن كان فترته إلى سنتي فقد هدي. لا بد يأتي فتور في وقت، لكن كيف أن تضبط نفسك إذا كانت هذا الفتور كان أين؟ إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتقل من الصلاة إلى من العبادة إلى عبادة، إذا ضاق صدره عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ أرحنا بها يا بلال عليه الصلاة والسلام، فصدر هذا يريحه بذكر الله بالصلاة ليس بالموسيقى تهدئ الأعصاب وغير ذلك، لا كذب والله ما ينفع معك إلا ما يصلح هذا القلب. قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك منكرا عليك. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام. فهذا من التدرج. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان معروفا بكثرة العبادة ومحبته للعبادة، فالمعروف فيها كثرة قراءة القرآن وكثرة الصيام رضي الله عنه. قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام. عثمان بن مضعون رضي الله عنه كما في السنن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذن لي أن أتبتل يعني أختصي أو أنني لا أتزوج لا أنكح النساء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عثمان أما لك في أسوة حسنة رضي الله عنه. قال عثمان كان ممن يحبه النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، ولما دفنه قال وضع الشاهد على قبري وقال أتعرف بها على قبر أخي وأدخل إليها من مات من أهلي رضي الله عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه عثمان بن مضعون. فقال له يا عثمان أما لك في أسوة حسنة؟ وهذا فيه أن الإنسان عليه أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هي التي تحميك من الغلو وهي التي تحميك من التفريط أيضا، لا إفراط ولا تفريط. قال فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. إذا صم الشهر كم؟ المعدرة السنة 12 شهرا والشهر 30 يوما، وإذا صم ثلاثة أيام من كل شهر فالحسنة بعشر أمثالها فكأنك قد صمت 30 يوما. 30 يوم هذه تكون في جميع الشهور فكأنك قد صمت الشهر كله. قلت إني لأطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وافطر يومين. هذه صورة أخرى، هذا تدرج من النبي صلى الله عليه وسلم معه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يبدأ هو بما هو لا يطيقه ولا يستطيعه، فسيأتي ماذا قال. قلت إني لأطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وافطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام فقلت إني لا أطيق أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك. وفي رواية قال صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر، يعني نصف الدهر، فصوم يوما وأفطر يوما. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما كبر، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا؟ صوم يوما وأفطر يوما، هذا الذي قال، أخذها عزما على نفسه رضي الله عنه، فكان فعل هذا ولم يترك. فلما كبر في السن رضي الله عنه قال ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما لا تكلف نفسك ما لا تطيق، والصحابة كانوا إذا أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم أو حثهم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء لا يتركون، رغم أن الصيام مباح، لكن مع ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم يوم ويفطر يوم، لذلك ما ترك هذا النفع. بل لو قال له النبي صلى الله عليه وسلم صوم ثلاثة أيام واكتفى كان فعل رضي الله عنه، ولم يترك. لذلك قال ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الصيام هو صيام داود عليه الصلاة والسلام، هو أفضل الصيام. وكما ذكرنا أن الصيام كان معروف في الأمم السابقة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، والصيام كان معروف عندهم مثل صيامه. لكن الذي غير وبدل ما فعله النصارى اليوم وما فعله اليهود، النصارى اليوم بعضهم يصوم لا يأكل اللحم فقط ويأكل الأشياء الأخرى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أو المعذرة أقول كان أهل الكتاب فيما قبلنا كانوا يصومون، داود عليه الصلاة والسلام في من كان في أي قوم؟ داود. إذا ما تقولون نوقف الدرس ماشي. ها؟ داود عليه الصلاة والسلام كان في من؟ من القوم اللي كان فيه؟ بني إسرائيل. طيب عليه الصلاة والسلام. كان الصيام موجود عندنا، كان موجود عند الأمم السابقة. فقال شطر الدهر فصوم يوما وأفطر يوما. في الحديث الآخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال إن أحب الصيام إلى الله، فمهما فعلت أكثر من هذا فهو غير محبوب عند الله. لو إنسان صام كل يوم فهذا الصيام غير محبوب عند الله، وهذا فيه إثبات صفة المحبة لله وأن الله سبحانه وتعالى يحب ويبغي سبحانه. إن أحب الصيام إلى الله صيام داوود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داوود. أحب الصيام وأحب الصلاة، أي صلاة؟ صلاة الليل مقصود فيها، مقصود فيها قيام الليل. كيف كان يصوم الليل؟ كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما يفطر ويفطر يوما. كيف تحسبها هذه؟ تقسم الليل إلى ستة أسداس، تقسم الليل إلى ستة أسداس. إذا نام نصف الليل كم سدس له عندك؟ ثلاثة أسداس. كم بقي عندك؟ بقي ثلاثة. وينام ثلثا، ثلث الستة كم؟ سدسة. ثلث الستة كم؟ تقسم الستة على ثلاثة كم؟ اثنان. صحيح؟ ستة تقسيم ثلاثة كم؟ اثنان. فهي المعدة. نعم. وينام ثلثا، ثلث الليل كم؟ سدسة. كم بقي عندنا؟ قلنا النصف كم؟ ثلاثة أسداس. والثلث كم؟ سدسة. كم صار عندنا؟ خمسة أسداس. كم بقي؟ سدس واحد. وينام سدس. واضحة؟ ولا نعيد؟ طيب قسم الليل ستة أسداس. أنا قال لك وينام سدسا، ينام سدسا. طيب قسم الليل ستة أسداس. أولا ينام نصف الليل، إذا عندك ستة أسداس اللي هي الآن ستة على ستة، نصفها كم؟ ثلاثة على ستة. واضح؟ ثلاثة أسداس. كم بقي؟ ثلاثة أسداس ثلاثة. طيب ويقوم ثلثه، ثلث الستة كم؟ سدسة. ثلث الستة اثنان. طيب قال ويقوم ثلثه، فتقسم الثلث كم صار؟ سدسان، تضعهم مع الثلاث الأسداس، صار كم؟ سدس. خمسة أسداس. كم بقي؟ سدس واحد. فكان ينام ثلاثة أسداس وسدس واحد، يعني ينام أربعة أسداس من الليل. والسدسان كان يقومهما عليه السلام. طيب قوله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله وإن أحب الصلاة إلى الله، هذا في أن العبادات ليست كلها في ركن واحد، العبادات تتفاوت. فهنالك من العبادة ما هو يكون محبب إلى الله أكثر من غيره، وأيضا هنالك أيضا أزمنة تتفاوت كرمضان إذا نظر مع أيام أخرى، أيام العشر من ذي الحجة، ليالي رمضان العشر الأخيرة. فهنالك أيام تتفاوت، يوم النحر، يوم عرفة، هنالك أيام أعظم من أيام أخرى، وهنالك عبادات أفضل وأعظم من عبادات أخرى. طيب تفضل. عن ابي هريره رضي الله عنه قال اوصاني خليل صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثه ايام من كل شهر، وركعتين الضحى، وان اوتر قبل ان انام. نعم، هذا حديث ابي هريره رضي الله عنه قال اوصاني. وصية النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الثلاث، ما الذي يدل على أهمية هذه الثلاث؟ أهمية هذه الثلاث. قال أوصاني خليل. ما هو الخليل؟ من هو الخليل؟ ما أسمع. أعلى درجات المحبة هذا هو الخليل، الخلة. الخلة هي أعلى درجات المحبة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله قد اتخذني خليلا. هنا مسألة. المسألة الأولى: هو أبو هريرة يقول أوصاني خليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. النبي صلى الله عليه وسلم ما اتخذ حتى أبا بكر خليلا، هو أعظم من أبي هريرة. فكيف يوجه كلام أبو هريرة؟ كلام أبي هريرة بالنسبة لأبي هريرة رضي الله عنه. نعم. فهو بالنسبة لأبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم خليل. واضح؟ طيب. المسألة الثانية: ذكرنا أن الخلة هي أعظم رتب المحبة. طيب، هل يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم خليل الله أو حبيب الله؟ خليل الله. يقال عنه صلى الله عليه وسلم خليل الله، لأن أعلى من المحبة. يعني مجرد أن تقول حبيب الله هذه أقل، كتقول خليل الله هذه أعظم وأكمل. هذه أعظم وأكمل أن تقول النبي صلى الله عليه وسلم خليل الله. وهذه الرتبة من وصل إليها من الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. طيب، قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. صيام ثلاثة أيام من كل شهر جاء فضلها في الحديث الذي مر معنا، حديث عبد الله بن العاص، أنها تكون كصيام الدهر. هذه صيام ثلاثة أيام من أي الأيام؟ من أي الأيام؟ لكن أفضلها الأيام البيض، كما جاء في الحديث الآخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثلاثة أيام من كل شهر أفضل، يعني لو صام الإنسان الأول والثاني والثالث، وصام ثلاثة أيام من كل شهر، لكن أيها الأفضل؟ أن يصوم الأيام البيض، هذا أفضل وأكمل. أن تكون هذه الثلاثة أيام هي الأيام البيض الثلاث، هذا أفضل وأكمل. وهذا طبعا موضع الشاهد من الحديث، قال: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى. ركعتي الضحى، ركعتي الضحى من فاته قيام الليل أو لم يصلي الليل، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال سبحانه: ابن آدم صلي ركعتين في أول النهار أكفك آخره. وقيل هما ركعتا الفجر عند بعض أهل العلم، وقيل لا، بل هي ركعتا الضحى، بل هما ركعتا الضحى. وركعتا الضحى لهما فضل عظيم، كل إنسان يزيد عن ركعتين، لكن ركعتا ما قط أقل شيء في الضحى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسلم على سلامة كل أحد منكم صدقة، وإن ابن آدم له 360 مفصلا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ويجزئ من ذلك كله ركعتي الضحى. يجزئ من ذلك كله ركعتي الضحى. واضح؟ فهذه يعني تجعل كل مفصل من مفاصل هذا الجسد تكتب لك بها أجر. وهل هذه الصدقة كانت واجبة أو هي مستحقة؟ الله أعلم. طيب، قال: وأن أوتر قبل أن أنام. وأن أوتر قبل أن أنام، هذا لمن؟ هذه الوصية لمن خشي أن ينام عن قيام الليل، يعني أنه لو نام أنه لا يستيقظ إلا بحلول الفجر، فإنه يصلي قبل أن ينام، هذا أفضل. وإلا فأفضل من ذلك ما هو؟ أن ينام ثم يقوم. لذلك يقول عمر: والتي تنامون ثم تقومون إليها أفضل، في التراويح وبما معناه. وكذلك جاء الحديث الذي معنا، حديث عبد الله بن عمرو: أفضل الصلاة صلاة داود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا، كان ينام ثم يقوم عليه الصلاة والسلام. نعم. عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله ألا النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وزاد مسلم: ورب الكعبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. نعم، هذان الحديثان يتعلقان بحكم صيام يوم الجمعة منفردا، وهل يجوز أن يفرد يوم الجمعة بالصيام أو لا؟ والذي يفيده الحديثان هو عدم جواز صيام يوم الجمعة منفردا، عدم جواز صيام يوم الجمعة منفردا. لذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم أظن على أم سلمة رضي الله عنها فقال وجدها صائمة يوم الجمعة قال: أصمت البارحة؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا أو هل تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: إذن فأفطري. وهذا اليوم هو عيد الأسبوع الذي يجتمع فيه المسلمون ويلتقون فيه، وهو أعظم أيام الأسبوع يوم الجمعة، وأعظم أيام الأسبوع، فكانت له خصيصة خاصة به ليس كبقية الأيام. ومن هذه الخصائص هو أنه لا يفرد بالصيام، فمن أراد أن يصومه فلا بد أن إما أن يكون يوما قبله أو يوما بعد، أو يكون يوم قبله أو يوم بعد أيضا، فلا بد من هذا. وأما أنه يفرد فلا يفرد بالصيام. وهنا محمد بن عباد بن جعفر سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم ورب الكعبة. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة. وقوله لا يصومن بهذه النون المشددة هي لأجل التأكيد، هي لأجل التأكيد، فأكد النبي صلى الله عليه وسلم لو قال لا يصوم أحدكم يوم الجمعة كان كافي في النهي، لكن أكده عليه الصلاة والسلام في بيان عدم جواز صيام هذا اليوم، وزاد هذا التأكيد مع الاستثناء إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، فليس هنالك حالة يجوز فيها الصيام إلا هذه الحالة. لذلك نقول النهي إذا جاء بعده الاستثناء أفاد الحصر والقصر، ففي هذه الحالة فقط يجوز لك أن تصوم، أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. ومن أهل العلم من استثنى صيام داود عليه الصلاة والسلام، اغتسل اليوم وكفر اليوم، قال هي مستثناة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر، وأنه لا تعارض بينها، لا يعارض هذا بها. الله أعلم. وبهذا نختم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يفيد الحصر الاستثناء جاء بعد إذا جاء المثل الاستثناء بعد. جزا الله خيرا شيخنا على ما أجاب وأباد. وهذه بعض الأسئلة، يقول السائل: ما حكم الدعوة إلى الخروج إلى الجهاد في سوريا؟ طبعا هذا السؤال أول من يوجه إليه هو من؟ وأهل العلم أكابر لا شك، لكن من سمع من كلام أهل العلم يذكره، نقول يا إخوة الجهاد له ضوابط ولا بد أن ينضبط الجهاد، وإذا لم ينضبط الجهاد يحصل كثير من الخلط في هذا الباب. الذي حصل في سوريا هو أن الناس هم الذين خرجوا على هذا الحاكم الطاغية، هم الذين خرجوا عليه. فالصورة ليست صورة جهاد دفع كما يصوره البعض، هذا خطأ، ليست جهاد دفع، هم الذين خرجوا على هذا الطاغية المجرم. فهي الصورة ليست صورة جهاد دفع، بل هي صورة جهاد طلب، هم الذين يطلبون هنا. هذا الأمر الأول. فإذا كانت الصورة صورة جهاد طلب، لابد أن نلتفت هنا إلى الشروط التي ذكرت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم نلتفت إلى الشروط التي ذكرت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، سيحصل كما ذكرت هذا الخلط الذي يحصل يوم عند كثير من الناس يتكلم في المسألة. فالجهاد له شروط وله ضوابط، كما أن تصلي الآن، الإنسان إذا أراد أن يصلي الصلاة لها شروط، كذلك الصيام له شروط، كذلك الحج له شروط، الزكاة لها شروط، العبادات كلها لها شروط. ما يصلح الإنسان هكذا يأتي ويفعل عبث بدون أن ينظر ويلتفت إلى الشروط. المسألة الثانية، طيب ما هي الشروط التي بها يباح الجهاد؟ أول هذه الشروط في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من قاتل تحت راية علمية يغضب لعصبة وينصر عصبة فمات فميتة جاهلية. فإذا لابد تكون هنالك راية واضحة، وأنا جلست مع بعض الإخوة منهم من رجع من سوريا وذهبوا هناك، جلست مع بعضهم ما يدري، يقول والله بعض الإخوة يقول والله ما ندري من نقاتل، ما نعرف من نقاتل لكثرة الرايات. كل ما انشقت فصيل أو انشق سرية أو انشقت كتيبة كونوا لهم راية، كثرة الراية، وصار الآن القتال يحصل في هذه. ثاني الشروط أن يكون الجهاد تحت راية إمام، أن يكون تحت راية إمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يقاتل من ورائه. الإمام جنة يقاتل من ورائه. ثالث الشروط طبعا وهو أعظم الشروط وكان يفترض أن نذكره أولا، أن يكون هذا الجهاد يبتغى به وجه الله عز وجل، ما يبتغى به حظ الدنيا، لا يبتغى به ديمقراطية، ولا يبتغى به دولة مدنية، ولا يبتغى به حرية، ولا يبتغى به شيء من ذلك، بل يبتغى به رفع راية الإسلام وإعزاز دين الله عز وجل. فكل هذه الرايات وكل هذه العصبات وكل هذه الطلبات وكل هذه الأمور هي ليست بوجه الله سبحانه وتعالى. من قال والله نريد أن نقاتل لأجل الديمقراطية، هذا ليس بوجه الله. من قال نريد أن نقاتل لأجل الحرية، هذا ليس بوجه الله. أي حرية تقصد؟ ما هي الحرية التي تقصد؟ رق الناس إلى عباد إلى رق الله سبحانه وتعالى وعباد الله، نعم على عين الرأس، لكن ليس هذا المعنى. إذا تقول نحن الدروز والنصيرية وكلنا واحد، يقول كلنا واحد، ونحن الرافضة واحد، ونحن النصيرية واحد، ونحن الدروز واحد، ونحن اليهود واحد، ونحن النصارى واحد، وكلنا واحد، الشعب السوري واحد. مسألة الثالثة أو الخامسة أو الرابعة المعدرة، المسألة الرابعة أن يكون هنالك إذن من الإمام، والمسألة الخامسة أن يكون هنالك إذن من الوالدين، لابد من إذن الإمام ولابد من إذن الوالدين. ما الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يستأذنه في الجهاد، جاءه رجل يستأذنه في الجهاد، ما ذهب الرجل هكذا خرج من بيته وذهب إلى الثغور، لا، جاء إلى الإمام واستأذنه في الجهاد. هذا إذن من؟ الإمام. فماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أحي الوالدات؟ هذا ابن الوالدين. قال نعم. قال ففيه ما فدعا. فلا بد من إذن الإمام ولا بد من إذن الوالدين. نعم. كيف نقدر؟ في كل الحالين هو لا بد من إذن الإمام ولا بد من إذن الوالدين. استأذن الوالدين قبل الإمام واستأذن الإمام قبل الوالدين. لا. المهم أن يكون هناك إذن. لكن لو استنفر الإمام الناس وجب عليهم أن ينفروا حتى لو لم يأذن الوالدين. إذا الإمام ولي الأمر استنفر الناس للجهاد وجب عليهم جميعا أن ينفروا. فلا بد أن نصور المسألة بصورة صحيحة. بعض الناس يظن كثيرا لما تقول هذا الكلام كل هذا انظر هذا يدافع عن الطاغية وهذا يدافع عن هذا النصيب ويدافع عن كذا وهذا وهذا وهذا. يعني إذا أنت تريد أن تجهل نفسك هذا لك، لكن أن يتكلم الإنسان بضبط المسائل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم تجهل عليه وتنكر عليه هذا هو الضلال. هي ليست القضية قضية دفاع عن هذا الطاغية أو عن غيره من الطغاة الذي سبق إمام المسلمين، لا ليس كلام، لكن نسأل عن ضبط هذا الباب. لا بد أن ينضبط هذا الباب، لا بد أن ينضبط هذا الباب. فأنت في هذه البلد عندك ولي أمر ولله الحمد، تستأذن ولي أمر الأذن لك الحمد لله لكن تستأذن، لكن بعد تنظر إلى ماذا؟ الشروط الأخرى. هذا شرط واحد، تأتي إلى شرط الوالدين، أذن لك ولي الأمر ما أذن لك الوالد. طيب غير ذلك تنظر إلى ما يتعلق به أن تكون هذا القتال تنظر إلى راية واضحة، لكن تذهب تنظر إلى داعش والنصرة وتنظر إلى الجماعات التكفيرية والتي اليوم يقتل بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا، وانظر إلى حال الذين ذهبوا إلى بعض البلدان في أفغانستان وغير ذلك كيف رجعوا؟ رجعوا يكفرون الناس ويكفرون حكام المسلمين ويرون الخروج عليهم. فلا بد من ضبط هذا الباب يا أخوة الله. ناخذ بس سؤالين ونقف معك. تأخر مع الأخوة بعضهم عنده قصد. سائل يقول كنت مسافرا وأردت الإفطار، فهل أفطر على توقيت بلدي أو البلد الذي يسافر إليه؟ يفطر على توقيت المكان الذي هو فيه، وهذه مهمة لمن يسافر بالطائرة. الذي يسافر بالطائرة أنك مرتفع ارتفاع عالي جدا، فعلى أي توقيت تفطر؟ تفطر على المكان الذي أنت فيه. ترى الشمس من الشباك، إذا غربت الشمس على الأفق فأفطر. بعض الإخوة لا يفكر في توقيت بلده، وبعض يفكر في توقيت البلد الذي هو يذهب إليه، وأحيانا قد يكون السفر طويل 8 ساعات. تفطر إذا غربت الشمس في الطائرة فأفطر، خصوصا إذا كنت عكس الشمس أحيانا يكون الوقت قصير جدا. هكذا فضل جاءت من الله وتفطر متى ما غربت، وأحيانا تكون مع الشمس فأعانك الله. فعلا غالب تحسن خصوصا الإخوة اللي يسافرون لا بد ذلك. وهذا آخر الأسئلة، يقول صاحبه هل الزواج عائق في طلب العلم كما يقول البعض، وهل تنصحون طالب العلم المبتدئ بالزواج؟ لا توجد عبادة من العبادات إذا ابتغي بها وجه الله تصدك عن طلب العلم، لا توجد. ومن نكح وهو يريد إعفاف نفسه ويقصد بذلك فعلا إعفاف نفسه وأن يكون هذا عبادة لله، والله يعان على طلب العلم، يعان على طلب العلم. لكن يصدق المشكلة اليوم يأتي شخص مبتدئ في الطلب يسمع هذا الكلام يتحمس ويذهب يتزوج، إذا تزوج أخذت الزوجة وخلت في البيت لا طلب علم ولا غير ذلك. فأنا والله هذا واقع، وأتكلم عن حالات أنا أراها وأسمع بها كثير، هذا واقع. يأتي يتزوج ويختفي. تراه أولا كنت تراه من أول الناس في مجالس العلم، إذا تزوج تراه لا يبلغ الله بس الفترة الأولى الأيام الأولى، وإن شاء الله أنا أرجع تعرف عريس جديد تعرف كذا، وتمر الأيام تمر الأيام إذا هو يعتاد ويألف الذي كان عليه حتى يأتيه وقته يقطع الحد، حتى سبحان الله يعني حتى تبرد هذه الفرحة المشرفة للزواج وتبرد، فترى لا هو رجع لزوجته ولا هو رجع لطلبه. نحث على الزواج لا شك. أحد الإخوة أعرفه تزوج في الليلة التي تزوج بها، أمسك كتابه إلى الفجر، أمسك الكتاب يقرأ فيه إلى الفجر إلى يتزوج من عشقه لطلب العلم. الأخ أعرفه جيد أخبار أخواني، لكن أنت على ما تعود هذه المرأة؟ وهنا أذكر بقضية الذي تعود زوجتك عليه أول يوم اعرف أنك الذي ستعتاد عليه طوال حياتك، تعودها أنك أنت مشغول بالعلم وأنك عندك انشغال بالعلم. أحد الإخوة يكلمني قبل يومين يقول والله إنني لما أدخل الكتاب البيت أدخله خفي عن زوجتي، قلت له والله أنت السبب، أنت السبب وصلت إلى هذا الحد. ابدأ من البداية بداية صحيحة. وبعض الإخوة إذا بدأ يعطيها كل الوقت، يسهر معها الليل بالهاتف ويسهر معها كذا إذا عقد عليها، ولا حاصل والكلام معها طوال النهار وطوال الليل، وأول أيام الزواج ينشغل بها دائما ويسمعها كل الكلام. إذا فتر نشوة الزواج هذه في البداية تأتي الزوجة تقول كان يحبني والآن صار لا يحبني. عودها على الوسط، عودها على الوسط، لا تكثر ولا أيضا لا تقلل، واضح؟ لكن من البداية أعرف أن الذي ستبدأ به خصوصا في أول شهر وشهرين وثلاثة، هذا الذي ستبدأ به أعرف أنك ستضطر شئت أم أبيت أنك ستستمر عليه سنين طويلة. وإذا أتيت فيما بعد أردت أن تغير بعد ستة أشهر مثلا ولا سبعة أشهر أو بعد سنة تريد أن تغير وترجع إلى ما كنت قبل الزواج لن تستطيع إلا بشق الأنفس. نسأل الله أن يوفقني وإياكم من أجل الأرض، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.